تفسير الآية المئة من سورة البقرة يقول تعالى: أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، أي هل كفروا بآياتنا البينات وكلما وعدوا وعدًا تركه ونقضه ولم ينفذ وأخلفه فريق منهم، سواء أكان هذا الوعد عهودًا أم مواثيق أم معاهدات أم مواعيد أم ما شابه هذا، وسواء أكان مع الله تعالى ومع رسله الكرام إليهم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم بالتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، أم مع جميع الخلق على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وعلومهم وبيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم. هذا ولفظ كلما يفيد تكرارهم واعتيادهم على هذا الإخلاف، والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيئ لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. قوله تعالى: بل أكثرهم لا يؤمنون، أي لأن معظمهم لا يصدقون ما جاء في القرآن العظيم الذي يوجب عليهم الوفاء بالعهود ولو كانوا يؤمنون به ما أخلفوها. ولفظ أكثرهم يفيد أن بعضهم يؤمنون به فيسعدون في دنياهم وأخراهم. وفي الآية الكريمة إرشاد لكل مسلم أن يكون من الموفين بالعهود والمواثيق والمعاهدات والوعود والمواعيد وما شابه هذا مع الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالوفاء معهما بالتمسك بكل أخلاق الإسلام، ثم مع جميع الخلق على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وعلومهم وبيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، ويظل مستمرا على ذلك دون أي تبديل حتى الموت أو الاستشهاد في سبيل الدفاع عن الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، لأنه بانتشار هذه الأنواع من الوفاء ينتشر الأمن بين الناس فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، بينما بانتشار الخيانة يفقدون أمانهم ويتنازعون ويتعسون فيهما.